الشيخ ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الشيخ ناصر. نعم. أنا أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيكم. أنا عبد السلام الخراز مغربي. أهلا مرحبا. أبلغ من العمر 43 سنة، أعمل كإمام بمسجد السنة ببروكسل. يعني أنت كإمام ولست إماما؟ لا أنا إمام. إذا أنت بصفتك إمام. نعم نعم أنا إمام ومرشد الجماعة السلفية في نفس الوقت هناك على قدر الاستطاعة. ما شاء الله، نفع الله بك، جزاكم الله خير. ولقد سبق لي سيدي الشيخ رأيتكم 3 مرات. بارك الله فيك. المرة الأولى بالحرم المكي. ما شاء الله. والثانية بالجامعة الإسلامية بالمدينة بمستودع المخطوطات. الله أكبر. والثالثة في فندق من فنادق المدينة، لعله فندق قصر الرحاب والله أعلم. أي الله أعلم، صحيح هذا الكلام. ذلك في السبعينات يعني. أي نعم، حينما كنا نعلم هناك في الجامعة. ومنذ ذلك الحين يعني وأنا أحبكم في الله وزوجتي وجميع أفراد أسرتي كذلك، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا. لأنكم كنتم السبب في تمسكنا بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الله يبارك فيكم، ولله الفضل والمنة علينا وعليكم. حياكم الله. أن هدانا لي. أنا تقريبا سيدي الشيخ وأنا أحاول زيارتكم، لكن السفارة الأردنية لم تمكنني من التأشيرة، ما عندي ورقة زيارة. فرج الله عن المسلمين. جزاكم الله خيرا. ما أهمهم وأغمهم. جزاكم الله خيرا. سيد الشيخ مقاصد الزيارة. نعم. مقاصد الزيارة التي أريدها. الأردن يعني لأنني كما قلت أحبكم ونلتمس دعواتكم الصالحة. الله يبارك فيه. ثانيا أريد أن أتعرف على إخواني السلفيين هناك حتى أبقى على اتصال دائم بهم. طيب أنت الآن تتكلم من أين؟ أنا من بلجيكا. تتكلم من بلجيكا؟ من بروكسل. نعم من بروكسل عاصمتها. نعم. أنقذك الله منها. حياكم الله. وإياكم. أريد أن أصلح عقيدتي وعبادتي ومعاملتي أثناء مخالطتي لإخواني السلفيين. بارك الله فيك. أحضر نفسي هل أنا على منهج السلف أم لا؟ أسأل الله أن ييسر لك لقاء المسلمين المتبعين للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في أي مكان تيسر لك ذلك. سيد الشيخ أنا لما جئت إلى بلجيكا منذ 8 سنوات. نعم. كنت أعتقد أن الإقامة بأرض الكفر حلال تبعا لبعض الفقهاء، لكن لما استمعت إلى بعض أشرطتكم في السنة الماضية اقتنعت بأنها حرام، والآن أريد أن أغادر هذا البلد الكافر يعني في الصيف القادم. ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ هذا هو واجبك، ولذلك افتتحت دعوتي لك بأن ينقذك الله من بلجيكا. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. نرجو الله أن يكون دعاء مستجابا، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك، وعسى أن يكون ذلك قريبا. حياكم الله سيد الشيخ، زوجتي مريضة تطلب منكم الدعاء. نسأل الله لها الشفاء العاجل. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. يعني ما في طريق إلى زيارتكم سيد الشيخ؟ أما أنا فلا أملك إلا نفسي. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. حياكم الله. الله يحييك وبارك فيك. نسألكم الدعاء سيد الشيخ. موفق لكل شيء إن شاء الله، لكل خير. أهلا وسهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ما عرفت هذا من بلدك اللي كان عم يسأل؟ لا والله ما تعرف.